بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 108 من البداية والنهاية. قال سعد: سمعت قتادة يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكن خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمة أحب إلي. وهذا فيه نظر، لأن سعيد بن بشير عن قتادة قد تكلموا فيه، والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة. قال: يعني الفقه والإسلام، ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وهكذا نص على هذا غير واحد من السلف، منهم مجاهد وسعيد بن المسيب وابن عباس، والله تعالى أعلم. قصة أصحاب الأخدود. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، والعياذ بأكرم الأكرمين. قد تكلمنا على ذلك مستقصا في تفسير هذه السورة، ولله الحمد. وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح عليه السلام، وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله. وقد ذكر غير واحد أن هذا الصنيع مكرر في العالم مرارا في حق المؤمنين من الجبارين الكافرين، ولكن هؤلاء المذكورين في القرآن قد ورد فيهم حديث مرفوع وأثر أورده ابن إسحاق، وهما متعارضان، وها نحن نوردهما لتقف عليهما. قال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر

وإلا فأقحموه فيها. وقال: فكانوا يتعادون فيها ويتواقعون. فجاءه امرأة بابن لها ترضعه، فكأنها تقاعست أم تقع في النار، فقال الصبي: اصبري يا أماه فإنك على الحق. في الحاشية واحد: الأكمة من ولد ضريرا. اثنان: الأدواء جمع داء وهو المرض. ثلاثة: دهده تدحرج. أربعة: قرقور القارب. خمسة: أفواه السكك أبواب الطرق. ستة: الأخاديد جمع أخدود وهو الشق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أشعل. سبعة: تقاعست تكاسلت وترددت. ثمانية: صحيح مسلم في الزهد والرقائق. أتابع: كذا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن سلمة. زاد النسائي وحماد بن زيد كلاهما عن ثابت به، ورواه الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت بإسناده نحوه، وجرد إيراده كما أو جرد إيراده كما بسطنا ذلك في التفسير. وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصة على وجه آخر، فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد. ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، فلما نزلها في مون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه، قالوا: رجل نزلها فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم، فوحد الله وعبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم، وكان يعلمه فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخي، إنك لم تحمله أخشى ضعفك عنه. والتامر لا يظن إلا أن ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر،

على دين عبد الله بن التامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم عليهما السلام من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحزاب، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن التامر، فالله تعالى أعلم أي ذلك كان. قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده من حمير، فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل، فخدوا الأخدود وحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم، فقتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. الآيات. وهذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم، وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيرا، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو اليمان أنبأنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير قال: كان الأخدود في اليمن زمان تبع، وفي القسطنطينية زمان قسطنطين، حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد، واتخذ أتونا وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض بابل في زمان بختنصر، حين صنع الصنم وأمر الناس فسجدوا له، فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل، فأوقد لهم أتونا وألقى فيها الحطب والنار، ثم ألقاهما فيه، فجعلها الله عليهم بردا وسلاما، وأنقذهم منها، وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم 9 رهط، فأكلتهم النار. وقال أسباط عن السدي في قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، قال: كان الأخدود 3